بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن أعرض هؤلاء ولم يقبلوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، فعند ذلك يذكرهم بما حدث لهذه الأمم السابقة لما عتوا وبغوا ولم يقبلوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل إليهم، فعلى ذلك أنزل الله تعالى عليهم العقوبة بعدما أمهل هؤلاء القوم. ولكنهم تمادوا في الكفر والإلحاد وفي رد ذلك الحق حتى عذبهم ربنا سبحانه وتعالى بما ذكر لنا من ألوان العذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل هذه العقوبة على عاد وثمود إلا بعدما أقيمت عليهم الحجة إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. يبقى دعوة الرسل كما يعني بينا قبل ذلك من خلال ما استعرضنا من آيات، دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وكان يدعوهم إلى توحيد الله. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلها دعوة واحدة، لدعوة إلى توحيد الله. ولذلك يعني أصل الدعوة لدين الله عز وجل هو تعريف العباد بربهم. أصل الدعوة هو الدعوة للتوحيد، أي تعريف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى، وبيان أنه المستحق للعبادة دون سواه، وأنه هو المنفرد المتفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته، ومتفرد في إلهياته، ومتفرد في أسمائه وصفاته. وإذ جاءتهم الرسل بين أيديهم من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. ولكن كيف يعني استقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل؟ استقبلوا ذلك بالكفر والإلحاد والنكران. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. يبقى كانت حجة هؤلاء في رد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل أنهم بشر، يعني أنتم بشر، وكانهم ينتظرون أن تنزل عليهم الملائكة من الله تبارك وتعالى يعني تبلغهم ذلك الأمر. ولكن كما قالوا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لو كان طبعا هذا الرسول رسول ملكي عند ذلك يعني لا يفهمون ما يتكلم به، فيكون عندهم الحجة أنهم لم يفهموا ولم يفقهوا ذلك الأمر. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه أنه أرسل الرسول من جنس هؤلاء القوم، ومما يعرف أيضا عند هؤلاء القوم، وحتى يبين لهم ما هو المطلوب، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومي ليبين لهم. كذلك قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. يبقى كيف كان رد هؤلاء على الرسول، وعلى الرغم أنه ما من رسول إلا وكان معه من البينات التي يستدل من خلالها على صدقه وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله تبارك وتعالى. مش حياة إنسان كده ويقول لقومي أنا رسول رب العالمين دون أن يكون معه الأدلة الدالة على صدقه وأنه فعلا رسول من قبل الله تبارك وتعالى، وحتى يقبلوا ما جاء به من الحق بربهم. ولكن بعدما يعني استبان لهم ذلك الأمر ما كان منهم إلا الجحود والنكران والكفر بالله تبارك وتعالى وتكذيب الرسل. يبقى نقول على يعني هم يكذبون الرسل هذا الكلام بعدما أبان لهم الرسول أنه مبعوث من قبل الله وقام لهم الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على صدقه، ولكنهم أبوا إلا الكفر. قالوا فإن بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يبقى حنجد اغتروا بما أعطاهم الله عز وجل من هذه المنح وهذه العطايا وتلك القوة، فاستطالوا على خلق الله سبحانه وتعالى، فاستطالوا على خلق الله تبارك وتعالى، وبالتالي كانوا يستعملون هذه القوة في قهر الناس وفي ظلمهم حتى بغوا. وكان من قولهم ما قال لنا ربنا سبحانه قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. لكن طبعا سوء اعتقاد هؤلاء هو الذي أوصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه من البغي والطغيان. يبقى دايما سوء اعتقاد المرء قد يدفعه إلى المخالفات ويدفعه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنه لم يتعرف على ربه، لم يتعرف. يبقى لو كانوا يعلمون حقا أن الله تبارك وتعالى هو الذي منحهم القوة ما استطالوا على خلق الله سبحانه وتعالى بذلك. يبقى لما الإنسان يعلم أن الله عز وجل هو الذي أعطاك المال فعلى ذلك فلماذا تستطيل على خلق الله؟ ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك ما كان ممكن ولا في استطاعتك أن تصل إلى ذلك. عشان نعرف هذه النعمة آتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى يذكر عباد أنفقوا مما رزقناكم. يبقى يذكر العباد أن هذا من رزق الله سبحانه وتعالى، هذا من تقدير الله عز وجل، وهذه المنن والمنح من الله تبارك وتعالى. وبالتالي بل المطلوب أن أستعمل هذه النعم فيما يقربني إلى ربي سبحانه، لا نستعمل هذه النعم في المعصية أو المخالفة أو الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن نستعمل هذه النعم فيما يقربني من ربي سبحانه وتعالى. لكن عاد يبقى أعطاهم الله عز وجل من أسباب يبقى القوة، يبقى على ذلك قوة كانوا في الجسد وكانوا حضارة مدنية متقدمة، كذلك أيضا كثرة الأموال إلى وكثرة هذه المتاع، ولكن كيف استطالوا؟ يبقى لم يفهموا كيفية التعامل مع نعم الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل أعطاهم النعم لكي يتقربوا خلال ربهم سبحانه وتعالى ويؤمنوا بربهم سبحانه، لكنهم قابلوا ذلك بالكفر، قابلوا ذلك بالظلم لخلق الله سبحانه وتعالى وقهر الناس. ولذلك قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة. يبقى الله عز وجل أعطاهم القوة التي يستطيلون خلالها على خلقه، فعلى ذلك لما أعطاهم الله عز وجل القوة فربك سبحانه وتعالى قوي متين قادر سبحانه وتعالى. يبقى هذا رجل غني، يبقى ربنا من الذي أغناه؟ الله عز وجل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، الله تعالى هو الذي أغنى هؤلاء الأغنياء، فهو سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فهذا من عطاء الله عز وجل، وهذه من نعم وفضل الله سبحانه وتعالى على عباده لكي يستقيموا على طريق ربه مستقيم ولا ينحرف. وكذلك أول من يسابق ويسارع ويبادر إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة ذلك الفضل من الله تبارك وتعالى عليه. لكن كان أخذوا الطريق العكسي، كفروا بالله عز وجل واستعملوا هذه النعم فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى واستطالوا بها على خلقه. قالوا ما أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فكانت عقوبة هؤلاء أن الله تعالى أرسل عليهم الريح العقيم، أرسل عليهم ريحا صرصرا، ريح عظيمة شديدة القوة، فعلى ذلك كانت تأخذ الرجل ثم تكب على أم رأسه، فكانوا كأعجاز نخل خوية. ده حالهم عند أجساد عاد، يعني كان يعني أجساد عظيمة جدا، يعني كانوا أصحاب الأجساد العظيمة، ولكن انظر ريح هوى، يعني هذه الريح كانت تأخذ الرجل ثم تكب على أم رأسه كأعجاز نخل خاوية. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى هم لا ينصرون. يعني الأمر لم ينتهي إلى هذا الحد فقط، أنهم عذبوا في الدنيا بهذه الريح فقط، وأهلك الله عز وجل عاد بعدما أرسل إليهم هود عليه السلام، ولكنهم أبوا إلا الكفر والإلحاد والتكذيب. فعلى ذلك واستطالوا على الخلق الله وقهروا هؤلاء الخلق وظلموهم، وربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح العقيم على ذلك، كانت يعني تكب الرجل على أم رأسه. فلنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يبقى ده عذاب، يبقى نزل بهلاء القوم وبالتالي دمرهم ربنا سبحانه وتعالى تدميرهم. يبقى لم ينتهي الأمر إلى هذا الحد فقط، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ليس هناك من يدفع عنهم عذاب ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أرسل ربنا سبحانه وتعالى إليهم صالحا يدعوهم أيضا إلى التوحيد، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكنهم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى فهديناهم، أبان الله عز وجل لهم الطريق. ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يبقى يدعون قومهم إلى توحيد الله عز وجل ويبشرون من أطاع واستقام وينذر لهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى حتى لا يخالفوا أو ينحرفوا. وأما ثمود فهديناهم، فالله تعالى أرسل إليهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويعرفهم بالرب المعبود سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى طريق ربهم المستقيم، وأيضا ينذر هؤلاء من عذاب ربهم ومن بطشه إن انحرفوا ولم يستقيموا على أمره، ولكن هم استحبوا العمى على الهدى. زي الإنسان يعني بيستحب المعصية على الطاعة، المخالفة على الاستقامة، يبقى على ذلك دي قلوب يعني منكرة للحق باغضة لذلك الحق. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لم يظلموا ربنا سبحانه وتعالى، وما كان ربك بظلام من العبيد سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد على أعمالهم. فأعطاهم المهلة وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وعلى ذلك الرسول مكث فيهم فترة طويلة يدعوهم إلى توحيد الله، ولكنهم أبوا إلا الكفر. يبقى تخيل كده سنوات طويلة ويدعو على القوم إلى توحيد الله عز وجل، ولكن قلوب مظلمة سوداء، يعني قلوب مريضة، فاستحبت العمى على الهدى، واستحبت الكفر على التوحيد، واستحبت المخالفة على الطاعة. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يبقى من أجل نعم الله عز وجل التوحيد، هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يصطفيك على الإيمان وعلى التوحيد، هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى. ولكنهم يعني أبوا إلا الكفر والشرك وفعل المنكرات، وفعل المنكرات، فزين في قلوبهم يعني هذا الكفر والعصيان والمخالفات. فكانت النتيجة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن في المقابل كتب الله تبارك وتعالى النجاة لصالح عليه السلام ولمن آمن مع صالح. لما أتى هذا الأمر من الله تبارك وتعالى بتدمير ثمود وهلاك أولئك القوم، نجى ربنا سبحانه وتعالى من كان فيها من المؤمنين، نجى صالحا ومن آمن معه، نجى صالحا ومن آمن معه، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، فالله تبارك وتعالى ينجي هذه الطائفة المؤمنة. وإن كتب الهلاك على قرية من هذه القرى ما كتب ذلك الهلاك إلا لظلمهم، وربنا سبحانه وتعالى ينجي من آمن واستقام على شرع وعلى كتاب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن كيف أنزل هذه العقوبة وهذا العذاب على هؤلاء القوم في الدنيا، هذا بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب شديد يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف يحشر هؤلاء الكفار على وجوههم في النار، وكيف أن الله تبارك وتعالى يقيم الشهود من يشهد علينا من أنفسنا ليس من خارج الإنسان، ولكن هذه الشهود يعني من داخل هذا الإنسان من أعضائه. من ممكن أساسا يعني يأتي شاهد خارج الإنسان يشهد عليه؟ قد ينكر ذلك الأمر. لدي شهود لي أعضاء الإنسان لما بتشهد عليه، فالله تبارك وتعالى يختم على الأفواه وتتكلم هذه الأعضاء وهذه الجوارح تتكلم بما فعل هذا الإنسان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني تخيل كده الإنسان بيقر على نفسه، يبقى لما يكون في قضية من القضايا يبقى على ذلك أقر على نفسه بالزنا، يبقى هذا الرجل أقر على نفسه بالزنا، يبقى على ذلك ده يعني أقوى بينات الحكم أساسا، أقوى أدلة الحكم كده أن يقر. ما نقوله مش هيطلب منه البينة، يعني إنسان اتهم آخر بكذا فهذا المدعى عليه إن أقر خلاص بيثبت الحكم، لأن ده بيبقى أقوى الأدلة في هذا الأمر، فإن أقر على نفسه يبقى ثبت الحكم. لأن من الممكن البينة حتى لو كان احتمال ضئيل أن تتواطأ على الكذب، يعني ده احتمال ضئيل أو تتواطأ على الكذب، لكن لما يقر على نفسه يبقى على ذلك ده أقوى الأدلة لإثبات ذلك الحكم. فحنجد أن هؤلاء يقرون على أنفسهم بأنهم فعلا ارتكبوا هذه الذنوب والمخالفات فاعترفوا بذنبهم، فطبعا هو حينكر. فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يختم على يعني أفواههم وتتكلم عند ذلك الجوارح وتتكلم هذه الأعضاء، يبقى على ذلك انظر حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، يبقى الجوارح دي هتشهد علينا، يبقى سمع الإنسان هيشهد عليه، بصره هيشهد عليه، جلده هيشهد عليه، كل بقى حواسي وكل أعضائي هتشهد على الإنسان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني إزاي يعني جلده بيشهد عليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى بيصحح له مسألة الاعتقاد، جلده بيصحح له مسألة الاعتقاد، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقني، فالله عز وجل هو الذي خلقني هو الذي أنطق أيضا هذه الجلود وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لكن الإنسان يعني نسى أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان ده مركب. ما الذي ركب الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى خلق لنا الجلد والعصب واللحم والعظم إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى إذا أمر العظام أن تنطق لنطقت العظام، إذا أمر الجلود أن تنطق لنطقت الجلود. فبالصحاح للاعتقاد، ولكن ده بعد فوات الأوان، يعني ده في الموقف. يبقى حتى لو أعلن الإيمان في هذه اللحظة يبقى لا ينتفع بذلك الإيمان. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني هو لما كان بيفعل المعصية ما كانش يعني بيختبئ من جوارحه، يعني ما كان يختبئ. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كانش يستتر عن الجوارح، وبالتالي ما كان بيفعل هذه المخالفة والمعصية عيانا أمام هذه الجوارح. يبقى دي شهود على الإنسان، ولكن هو ما كانش في ظن أبدا أن هذه الجوارح هتنطق أو هذه الأعضاء هتنطق يوم القيامة تشهد عليه. وما كنتم تسترون، يعني ما كانش بيفعل المخالفة دي وهو يتستر عن جوارحه، ولكن هو ما كانش بيظن أن الرب المعبود سبحانه وتعالى مطلع عليه. فلذلك قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. يبقى سوء اعتقاد هؤلاء في ربهم، يبقى سوء اعتقاد هؤلاء في ربهم. قلنا الإنسان لما يستشعر فعلا أن ربه سبحانه وتعالى يرى، فعلى ذلك لا تراه إلا يعني حيث أمره الله عز وجل. لما الإنسان يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع، ونحن عارفين، بس أنا أستحضر هذا المشهد، فعلى ذلك أنا هبقى منضبط تماما في كلامي، منضبط تماما في كلامي. ليه؟ لأن أنا مستحضر ذلك المشهد أن ربي سبحانه وتعالى يسمع. يبقى زي حال الإنسان لما فلان ده هو أمامي يسمعني إذا تكلم، فأنا عند ذلك أحضر أن أتكلم بكلمة تؤخذ علي، لأن أنا شايف كده، شاهد مشاهد أن فلانا يراني ويسمعني، فعند ذلك بنتبه تماما، يعني بنتبه لكل حركاتي وسكناتي. إذا تكلمت عند ذلك لا أتكلم بكلمة تؤخذ علي، ليه؟ لأن فلان ده أنا معينه شايفه، شاهد أنه هو بيراني. لا، المثل أعلى، لو إحنا استطعنا استحضار المشاهد دي أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما تكلم به، فحنجد أنا لازم انضبط، لابد انضبط. لكن لما بغفل بالتالي بنسى، يبقى على ذلك بيقع الإنسان في الأخطاء. يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى معاك الإيمان، هو الإيمان ده هيمنعك من الوقوع في المعصية، لكن لما وقع في المعصية وقع إزاي؟ يبقى خلع ثوب الإيمان وبالتالي وقع في المعصية. يبقى وقع إزاي؟ يبقى إزاي الإنسان بيقع في المخالفة، بيقع في المعصية؟ يبقى لما هو كده خلع ثوب الإيمان، يبقى الإيمان ده هو الحاجز والمانع، يبقى ده اللي بيخليني أرى، يبقى أرى أنها دي معصية وأرى أنها ممنوعة، لكن هو اللي بقى على ذلك أغمض عين عن ذلك، خلع ثوب الإيمان وبالتالي وقع في المعصية. برضه كده لما إحنا بيغيب عن هذا المشهد بيقع الإنسان في المخالفات. يبقى اللي بيغتاب ده لو إحنا سألناه أما تعلم أن ربك سبحانه وتعالى يسمع، هيجيب يقول نعم يسمع. طب أنت يعني لما أنت تعلم أن ربك يسمع، إزاي تتكلم بالغيبة؟ إزاي تتكلم بهذه المنكرات أو تلك أو هذا الكذب أو الزور؟ إزاي بيغيب عنه المشهد؟ غياب الإنسان عن المشهد دايما أو استحضار المشهد هو السبب في وقوع الإنسان في المعاصي والمخالفات. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى سبب هلاك هؤلاء، سبب انحرافهم، يبقى سوء ظن هؤلاء بربهم، عدم صحة اعتقاد هؤلاء في ربهم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يبقى لا يعني احتمال للإنسان أن يصبر على النار، وهي مأوى هؤلاء، فإن الجحيم هي المأوى، وبالتالي فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. دي بقى المكان اللي هو هيستقروا فيه، وأن لهم أن يصبروا أو أن يكون لهم جلد على أو الصبر على هذه النار المحرقة، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن أرادوا أن يعودوا مرة ثانية للدنيا فهذا أمر لا أو مطلب لا يجاب، هذا مطلب لا يجاب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص ربنا سبحانه وتعالى قضى بين العباد. فإن طلبوا وتمنوا أن يعودوا مرة ثانية للدنيا لكي يستقيموا، فطبعا هنا ده مطلب يعني مردود غير مجاب، غير مجاب، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك وأنذرنا سبحانه وتعالى من ذلك، وإننا إليها لا نرجع مرة ثانية، من فاتت منه الدنيا لا عودة مرة ثانية للدنيا. وقال ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنين، لكن ده بعد فوات الأوان، فعند ذلك لا يجاب إلى ما طلبوا، لا يجاب إلى ما طلبوا، لأنه لا استئناف للحياة مرة ثانية، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.